جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول ما جاء في الحديث أن الحامل متوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها يقول أليس يكون لها أليس للجنين حق في النفقة؟ بلى أنا قلت أنه إلا أن تكون حاملا فمن أجل الحمل هذا ذكرته أنا وليس لها نفقة إذا طلقت ثلاثا أو توفى عنها إلا أن تكون حاملا فمن أجل الحمل لأن ذلك ذكروه العلماء ووضحوا لنا لأن الله عز وجل يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يقول السائل ما حكم الزوجة التي اشترطت على زوجها أن تعمل قبل عقد الزواج وهي لا تنفق بعد عملها لا تنفق شيئا من مالها على المنزل فهل للزوج الحق في أن يطالبها المشاركة في نفقات البيت؟ الواجب على الزوج أن ينفق عليها ولا يجب عليها شيء لكن إن بذلت فيها شيء من تلقاء نفسها وبدون مطالبة وبدون أذية فدليل على طيبها ولها الأجر وأما إذا كان لا يجد فإنه يجب عليه أن ينفق ويبذل أي سبب ليحصل على النفقة الواجبة لزوجته على نفسه. الزوج يقول كما أني أذنت لها بأن تعمل فيجب عليها أن تشاركني في نفقة البيت. ليس عليها واجب كما قلنا بل نفقة البيت عليه هو ومن الدناءة أن يحاسبها على راتبها وقد تزوجها راغبا بها وربما اشترط عليه أنه إذا توظفت فلا يمنعها وليس له حق يأخذ من راتبها إلا أن تبذل شيئا بالمعروف من تلقاء نفسها. نعم. يقول السائل مسافر صلى الظهر في وقتها وبعد أن جد به السير نزل وصلى العصر ولكن اتضح له أنه صلى العصر في غير وقتها فما حكم صلاته للعصر؟ الواجب عليه هو صلى الظهر في البلد. يقول صلى الظهر وكان في الطريق ثم نزل بعد مدة في أثناء سيره صلى العصر ولكن اتضح له أنه صلى العصر في غير وقتها. على كل حال هو عليه أنه إذا وجبت عليه الصلاة في البلد أن يؤديها كاملة. هو مسافر يقول أثناء الطريق في سفره صلى الظهر وبعد مدة في وأيضا في هذا السفر نزل وصلى العصر ولكن اتضح له أنه صلى العصر في غير وقتها هل يعيد العصر؟ يعني أنه صلىها قبل وقتها. نعم هذا واجب أنه يعيد في أسرع وقت إن كان موجود عندنا فليقم الآن. لا يعتبر أنه جمع الظهر والعصر؟ لا، الجمع يكون متصل، إذا أراد أن يجمع فلا يفصل بينهما لا بسنة ولا بأي عمل من أعمال، إلا كان بوضوء خفيف مثلا أو بقدر الإقامة. فما نسب عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تنفل أو عمل أي عمل بين الصلاتين المجموعتين. قل السائل: هل يجوز أن تدخل البنت التي أكثر لها أكثر من 5 سنوات المسجد عند الرجال مع والدها؟ تدخل الحرم ولها أكثر من 5 سنوات، يعني البنت نعم لها 5 سنوات. نعم، على كل حال الصغيرة ما دام ما لم تبلغ 7 فإنها لو دخلت مع أبيها فلا حرج، لأنه في الغالب أنه لا يكون هناك يعني خوف من الفتنة بهذه الصغيرة، لأنها طفلة ولا ينظر إليها أحد إلا أن يكون من خسة الخلق وضعف الإيمان. أما أنها تتحرك الرغبة لها أو نحو ذلك وبهذا السن فهذا لا يكون غالبا، ولذلك لا بأس أن تدخل لو صارت بهذا السن مع أبيها مثلا. قال السائل: رجل اعتمر هو وأولاده الأربع، ولكن سعى بين الصفا والمروة شوطين فقط ذهابا وإيابا، ماذا عليه؟ سعى شوطين فقط؟ نعم، معناه أنه ترك ركنا من أركان العمرة، فعليه أن يذهب ويأتي بالركن ثم يأتي بما بعده وهو الحلقة والتقصير. فإذا كان جاء المدينة الآن جامع زوجته فإنه لم يتم عمرته، فعليه أن يتمها وهي فاسدة، يعني يأتي بما ترك من السعي وغيره ثم يذهب ويحرم بعمرة جديدة قضاء، ثم يذبح ذبيحة ويتصدق بها بمكة على الفقراء والمساكين. 3 أمور: يكمل ما بقي ولو كانت فاسدة، ويذبح فدية، ثم يخرج ويحرم بعمرة جديدة. نعم. الأولاد هل عليهم شيء آخر؟ نعم، يقول هو وأولاده الأربع. أولاده الأربع فعلوا مثله؟ نعم، عليهم ما يلزمهم. إذا كان عندهم نساء وجامعوا، إذا كانوا كبار فما لزمه لزمهم. وأما مجرد أنهم مثلا حلقوا فقط فإنهم يرجعون ويسعون ثم يحلقون من جديد، فإذا كان هذا جهل منهم فلا بأس ولا عليهم شيء. أما إذا كانوا متعمدين أو يعلمون ذلك فهذا عبث، فعليهم أن الفدية. الله أعلم. يقول السائل: سافر خارج البلاد ليس من هذه البلاد. نعم، قل سافر السائل سافر. نعم، وش اللي خلاه يسأل ما دام سافر وهو يعرف أنه قد أخطأ في عمرته؟ على كل حال يلزمه ما ذكرت حسب علمي ومعرفتي، سواء سافر أو ما سافر هو مطالب بها يعني واجبة عليه وليس له إلا ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.